بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. صدق الله العظيم. ويقول الصادق المصدوق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هاجم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. قال: وما هاجم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات يا رسول الله؟ قال: الموت. يا موت قد مزقت صدري وقسمت بالأداء ظهري ودعتني في من أحب ومن إليه أبص سري ودرأتني في عمدتي ومشورتي في كل أمري. في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أقامته الأسرة والعائلة الكريمة تكريما منهم لهذا الراحل الكريم والعالم الجليل ولنزكي على الله أحدا، نعيش مع كتاب الله العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على مسامع سيادتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي صاحب الأداء المتميز والمقيم بمدينة الفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان، ندعو له بالتوفيق ولنا ولسيادتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يحيي ويميت ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة يا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح قل بفضل الله قل بفضل الله قل بفضل الله قل بفضل الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه Thank you.

ذلك هو الفوز العظيم ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ألا ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الفاتحة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هكذا كانت التلاوة القرآنية العطلة المباركة التي تلاها على مسامع سيادتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أقامته الأسرة والعائلة الكريمة تكريما منهم لهذا الراحل الكريم والعالم الجليل ولنزكي على الله أحدا علم من أعلام رواد القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب الأداء المتميز والمقيم بمدينة الفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعمان. الشركة العالمية الكبرى القوية والمتميزة لأجهزة مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الدولية ومحطات الديزل الكبرى ومتعهدين الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهورية إدارة المهندس محمد أحمد العوضي والمهندس السيد عيد غسول المقيمين بمدينة أوليلة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أمام مقام الشيخ محمد أبو سلام والشيخ محمود أبو سلام. خدمة الفنادق المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة المتر محمد دياب وأخي المتر أحمد دياب المقيمين بإكوة مركز ديال بنجم بمحافظة الشرقية. الفراشة الذهبية الحديثة على مستوى الجمهورية إدارة أولاد الشبراوي بمدينة ديال بنجم بمحافظة الشرقية. كما تتقدم أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بالشكر إلى كل من وساهم في هذا العزاء والبقاء والدوام لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.